الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه وجمعنا به في الفردوس الأعلى إنه جواد كريم. حدثنا عثمان بن محمد قال عبد الله بن الإمام أحمد وسمعته أنا منه قال حدثنا جرير عن ليث بن أبي سليم عن عبد الملك بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، فمن ورد أفلح، ويؤتى بأقوام فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أي رب، فيقال ما زالوا بعدك يرتدون على أعقابهم. حدثنا عثمان بن محمد قال عبد الله بن أحمد وسمعته أنا منه قال حدثنا جرير عن ليث بن أبي سليم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتفاءل ولا يتطير ويعجبه. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتفاءل ولا يتطير. إيش؟ يتفاءل. نعم. ولا يتطير. نعم. ويعجبه الاسم الحسن. نعم. مثل ما في الحديث الصحيح ويعجبه الفعل صلى الله عليه وسلم. الفعل كلمة طيبة يسمعها وهو ماشي في طريقه. يراه ما أمضاك أو ردك. نعم. حدثنا عثمان بن محمد قال عبد الله وسمعته أنا من عثمان بن محمد قال حدثنا جرير عن ليث عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. نعم. شكرا هالشيء. قال أحسن الله إليك، إسناده صحيح ورواه الترمذي من طريق شريك عن ليث عن عكرمة، وقال حديث غريب وفي بعض نسخه حسن غريب، وذلك عندي لأنه شك في أن ليثا سمعه من عكرمة، وقد تبين من رواية المسند هنا أنه لم يسمعه منه بل رواه عنه بواسطة عبد الملك بن سعيد، فزالت علة الإرسال أو شبهته. قال الترمذي قال بعض أهل العلم ليس منا أي ليس من سنتنا، يقول ليس من أدبنا. وقال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد كان سفيان الثوري ينكر هذا التفسير ليس منا، يقول ليس مثلنا. قوله وينهى هكذا ثبت في نسخة ونسخة بها مشي نسخة أخرى، وهو من إثبات المجزوم على صورة المرفوع وله شواهد كثيرة. وفي نسخة أخرى والترمذي وينهى على الجادة. ليس منا من لم يرحم الصغير. نعم. ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف. الله إليك. يقول صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم وأخرجه البزار عن يوسف بن موسى عن جرير بن عبد الحميد عن ليث بن أبي سليم عن عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس، وأخرجه ابن حبان من طريق عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن أبي بشير بهذا الإسناد، أسقط من إسناده ليث بن أبي سليم وهو خطأ. وأخرجه عبد بن حميد والبغوي في شرح السنة من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين عن شريك، والبيهقي في الشعب من طريق أبي حمزة السكري السكري. نعم. كلاهما عن ليث بن أبي سليم عن عبد الملك بن أبي بشير به، وأخرجه الترمذي من طريق شريك، والقضاعي في مسند الشهاب من طريق ابن إدريس كلاهما عن ليث عن عكرمة به ولم يذكر عبد الملك بن أبي بشير، وأخرجه البزار في كشف الأستار عن محمد بن الليث عن أبي نعيم عن قيس بن الربيع عن نسير بن دعلوق عن عكرمة به، وأخرجه الطبراني في الكبير من طريق مندل عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهم، وأخرجه أيضا من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري في الأدب والحاكم بلفظ: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وعن أنس عند الترمذي وفي سنده ضعيفان. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود والترمذي والبخاري في الأدب المفرد بلفظ: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة عند البخاري في الأدب المفرد وهو حسن في الشواهد. وعن عبادة بن الصامت سيأتي عند أحمد والحاكم بلفظ: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا، وسنده حسن، وأورده السيوطي في الجامع الصغير، وزاد في لفظ في آخره حقه، ولم ترد هذه اللفظة في المطبوع من المسند والمستدرك. وقوله: ينهى عن المنكر، هكذا جاءت. نعم رحمه الله. نعم أحسن الله إليك. بارك الله فيك. ليس منا تفسيره بليس من سنتنا، من باب الوعيد أن أهل السنة إطلاقة، أفضل إطلاقة. ليس منا، نعم، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجودان، رواه الشيخان في صحيح مسلم البخاري ومسلم. من باب الزجر، من باب الوعيد. صلى الله عليه. حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا جرير عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خمس كلهن فاسقة، يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن حسين بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خمس كلهن فاسقة، يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم مثله. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن حسين بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا إلا وقد علمته غير ثلاث. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن حسين بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا إلا وقد علمته غير ثلاث: لا أدري كان يقرأ في الظهر والعصر أم لا، ولا أدري كيف كان يقرأ وقد بلغت من الكبر عتيا أو عسيا، وقد بلغت من الكبر عتيا أو عسيا. قال حسين: ونسيت الثالثة. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعتها كلها أنا من عثمان بن محمد عتيا. قال أحسن الله إليك. إسناده صحيح وقد تقدم في مواضع. قال فيما تقدم: حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال: قد حفظت السنة كلها غير أني لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا، ولا أدري كيف كان يقرأ هذا الحرف، وقد بلغت من الكبر عتية أو عسية. عسية بسين. نعم صلى الله عليه. العين مكسورة عسيا أو عثيا، العين مكسورة بس شك في التاء والسين. أحسن الله إليك. شاكلها بالضم بلا بالكسر، عتيا أو عسيا. قال أحسن الله إليك في الحاشية قوله: عتيا أو عسيا هما بضم العين وكسر التاء أو السين، وقد كتب كلاهما في نسخة عتيا بالتاء، وكذلك كتب في نسخة أخرى، وضبطت الأولى بضم العين والثانية بكسرها، ثم صححت الثانية بهامشها عسية بالسين بدل التاء والصواب. مضبوط بكسر العين في القراءة، لكن شك ابن عباس بالتاء والسين، هذا شك، مو شوف العين مكسورة. لكن قال أحسن الله إليك. نعم. قال: فإن ابن عباس إنما شك بين التاء والسين لا بين ضم العين وكسرها. نعم. وقد ثبت في المستدرك النص على أنهما كليهما بالضم، ولكن كتب فيه جثية بدل عسية وهو خطأ مطبعي ظاهر. بس نعم. ما ذكر الثالثة؟ ما ذكر الثالثة؟ يواو المعروف صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر، ثبت هذا في الحديث الصحيح أنه كان يقرأ في الظهر والعصر اللهم صل عليه وسلم ويسمعهم الآية أحيانا. وقال ابن عباس حفظت السنة محل نظر، يعني فيما ظهر له، فيما ظهر له، وإلا قد فاته أشياء من السنة رضي الله عنه. نعم نعم. نعم. ما أعلم ذلك. نعم. حدثنا من قرأ في شيء من الفرائض. صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليك. نعم. ثالثة وجه. ما ذكرها. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا عثمان بن محمد قال عبد الله وسمعته وأنا من قال حدثنا جرير عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي الجبال عنهم فيزدرعوا، فقيل له إن شئت أن تستأني بهم وإن شئت أن تؤتيهم الذي سألوا فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم، قال لا بل أستأني بهم. فأنزل الله عز وجل هذه الآية وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة. حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان اسم جويرية رضي الله تعالى عنها برة.